يقول قال تعالى قال تبارك وتعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. ما الحياة الطيبة؟ أي ما تفسير الحياة الطيبة؟ نعم، الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، والدار الآخرة هي الحيوان. لنحيينه حياة طيبة، فهو في الدنيا مغتبط بطاعة الله وبمعرفته، بمعرفة الله وطاعة الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه غبطة لا يجدها إلا المؤمن. قال بعض الصلحاء: والله إنا لنكون في حال لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، وهي الاغتباط بالإسلام، بنعمة الإسلام واتباع السنة. وفي الآخرة أيضا حياة الجنة، وأكرم بها من حياة طيبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا، قبري غلط، ما بين بيتي ومنبري. أي ما بين بيتي ومنبري، قبري غلط، ما هم. أي نعم، أي نعم، بيته الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، من بيته من الجدر إلى المنبر، إلى المنبر، أي روضة من رياض الجنة، نكرة، ليس رياض الجنة محصورة فيها، بل رياض الجنة كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة، رياض كثيرة، فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، طلب العلم، حلق طلب العلم، كلها من رياض الجنة. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كله، أي نعم، روضة من رياض الجنة. نعم، سؤال بسيط، أي عمره كيف؟ أي نعم، طيب، ما في خلاف، تقبل الله. إيش السؤال؟ ها؟ أي أي لا، ما يصلح هذا، هذا ليس مشروعا أن يخرج، يعني إذا قضى عمرته لأبوه وأمه، إذا قضى عمرته فالأولى أن يبقى في مكة حتى يفرغ الوقت الذي جاء من أجله، ولا يخرج من مكة إلى التنعيم لتكرار العمرة. هذا ليس مشروعا، ليس مشروعا، لأن السنة النبي صلى الله عليه وسلم معه آلاف في حجة الوداع، لهم أبوان ولهم أخوان، وما أحد منهم خرج إلى التنعيم علشان يجيب عمرة لنفسه أو لأبيه أو لأمه أو لأخيه. حتى أنه عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة لما خرج معها ما نقل لنا أنه أحرم بعمرة، ما الذي يشق عليه؟ خرج مع أخته، فلو كان مشروعا لا أحرم، ولو أحرم لنقل لنا، لأن الهمم متوفرة لنقل مثل هذا، كما نقلت لنا الهمم، همم العلماء، ما فعلت عائشة رضي الله عنها. فلما لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم مع أخته، علمنا أنه لم يفعل اكتفاء بعمرته الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أكبر دليل، لو كانت مشروعة تكرار العمرة لفعل عبد الرحمن بن أبي بكر. عائشة رضي الله عنها لا ترى أنها كررت العمرة، لأنها أحرمت بعمرة مفردة، فجاءها العذر الحيض ولم تتمكن من أداء عمرتها. قال لها صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك، لأن لو بقيت حتى تطهر فاتها الحج، ارفضي عمرتك واهلي بالحج. فأهلت بالحج، رفضت العمرة وأهلت بالحج. في خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها أدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، أو على كل حال لنا ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. لما وقفت ورجعت وطافت بعد الطهر للحج، طافت بين على البيت وسعت بين الصفا والمروة، قال لها صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. يعني لو اكتفت بهذا يكفي، أي نعم، لكنها أرادت عمرة مفردة بدل عمرتها التي رفضتها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، فمن كان ظرفه مثل ظرفها نعم يسوق. هو مثل النذر، ابتداء النذر مكروه والوفاء به واجب، إذا هو خرج نعم خالف في خروجه ليس مشروعا، إذا قال لبيك عمرة وجب عليه إتمامها وأتم الحج والعمرة لله. النذر على سبيل المعاوضة الابتداء به مكروه والوفاء به واجب. نعم التصوير، يقول بعض أهل العلم إن تحريم التصوير من باب تحريم الوسائل، يعني إذا كان التصوير وسيلة إلى المحرم لا يجوز، وإذا كان وسيلة للدعوة وإغاظة أعداء المسلمين بإقبال المسلمين على دينهم وعبادتهم وسرور المسلمين وإدخال الفرح عليهم بما يشاهدونه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام وفي عرفات، ونقل تلك المشاهد التي تثلج صدور المسلمين، هذا من وسائل الدعوة من منابر الدعوة، ينبغي أن لا يترك هذا المنبر، ينبغي أن يوظف للدعوة في سبيل الله عز وجل، واضح الأمر. نعم، لكن ما هو كل واحد يأخذ لي جوال ويصور، وكل واحد يعني باختلاف المقاصد، أحد يقول للذكرى وأحد يقول أثبت، أريد أن أثبت أني زرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبجل وأحترم حتى يقال لي حاج. هذه العبرة بالمقاصد، إنما الأعمال بالنيات. أي نعم. نعم يا شيخ، هو الوضوء إذا توضأ ولم ينقض وضوءه فوضوءه معه، لكن لو جدد الوضوء فهو أفضل. نعم لا شك الأفضل، أي لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس وضوءه معه ما لم ينقضه. أي نعم. طيب، اللهم صل وسلم على رسول الله. أي صلاة الرجل يعني صلاة النافلة في بيته أفضل لا شك، عندما لكن الآفاقي الزائر الذي ليس من أهل المدينة قد يقال إنه جاء ليزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنفسه لا تطمئن إلا بأن يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون من هذه الناحية أفضل. أما إذا تأملنا النص فالنص عام، فإذا جاء الزائر واتخذ مسكنا في الفندق هو بيته، لو صلى النوافل في مسكنه فهي أفضل بحسب ظاهر النص، يعني إذا كانت صلاته في المسجد النبوي بألف صلاة فصلاته ببيته الذي قرب المسجد النبوي أفضل من ألف صلاة النافلة، وهذا ظاهر النص. لكن بعض الزوار أو بعض الوافدين لا يجد إقبالا على الصلاة وانشراح لها إلا في المسجد النبوي، السكينة هذه لا يجدها إلا في مسجده صلى الله عليه وسلم، فلهذا الاعتبار نعم، كما يقال لا تمنعوا إماء الله بيوت الله. أي نعم، فمن أراد المسجد لهذا الغرض ولهذا المعنى فهو يعني نعم. نعم يا شيخ، ما هو مشروع الذهاب إلى غار حراء أو غار ثور أو الأماكن التي كان يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لم يأتها بعد البعثة؟ غار حراء لم يأتي إليه النبي بعد البعثة، إذن ليس تشريعا، فالذهاب إليه ليس مشروعا. لم يذهب إلى غار ثور بعد البعثة، مر في طريقه اتفاقا لأنه أراد أن يعمي الطلب عليه الصلاة والسلام فلجأ إلى غار ثور، والله سبحانه وتعالى حاطه بعنايته حتى فتر طلب قريش له، يعني لم يأتي إليه تعبدا. وش يصير؟ ها؟ قال اقتداء، هو خلطون الاقتداء أي نعم سياحة. كيف سياحة في غار، غار في الجبل هذا فيه سياحة؟ أو ترقى الجبل أحد تخل... أنا طلعته الحقيقة من باب الفضول، أبى أشوف هذا الغار يمكن إذا كان من هذا بهذا الاعتبار. لكن إذا حينما ترى إقبال الناس عليه تكثر سواد من يتعبد بهذا العمل، فلماذا؟ يعني مع الناس إذا أقبلوا ومع الناس إذا أدبروا؟ لا، لأنه الحقيقة الذهاب إليه الآن في محظور، وهو تكثير سواد من يعتقد فيه القربة، فلا ينبغي. أي نعم. ها؟ كيف؟ سبعة أشواط تحية الحرم، الطواف سبعة أشواط، العمرة ما لها وداع. ها؟ في سؤال بعد؟ أي نعم. ها؟ أي تصلي مع الجماعة، وإذا انتهت الصلاة كمل الطواف. نعم نعم يا شيخ. ها؟ سورة الكهف. ها؟ فأردت أن أعيبها. أي نعم أي نعم. نسب الخير إلى رب جل وعلا ونسب العيب إلى نفسه.